أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم في الثمرة الرابعة، وذكرنا أنه بناء على الاحتمال الثاني في مفاد أخبار من بلغ، يتعدد الاستحباب في كل الفروض التي ذكرناها كما شرحنا ذلك بالأمس. وأما بناء على الاحتمال الثالث في أخبار من بلغ، ففي بعض الفروض لا يتعدد الاستحباب. وذكرنا فرضين من الفروض بناء على الاحتمال الثالث: فرض ما إذا كان الخبران صحيحين، وفرض ما إذا كان أحدهما صحيحا والآخر ضعيفا، وافترضنا أن الخبر الضعيف هو الخبر المقيد، وأن الخبر الصحيح هو الخبر الخبر الضعيف هو المطلق، والخبر الصحيح هو المقيد. هذا ذكرنا حكم. انتهينا إلى الفرض الثالث، وهو أن بالعكس، أن يكون الخبر المقيد ضعيفا والخبر المطلق صحيحا. في هذا الفرض أيضا قلنا أنه تارة نبني على أن أخبار من بلغ تجعل الحجية للخبر الضعيف في باب الاستحباب، تجعل الحجية للخبر الضعيف بكل خصوصيات الحجة وآثار الحجة التي منها تقييد المطلق، من خصوصيات الحجة أنها تقيد المطلق أو تخصص العام، تجعل الحجية بهذا النحو للخبر الضعيف. إذن هنا يصبح هذا الخبر المقيد الضعيف الذي أصبح حجة ببركة أخبار من بلغ يقيد الخبر الصحيح المطلق، يقيده، وبالتالي لا يثبت إلا استحباب واحد، ما يتعدد الاستحباب، استحباب واحد للعمل المقيد، المشي بعد الطعام مقيدا بالثوب الخفيف مثلا. هذا إذا بنينا على هذا المنطق. أما إذا بنينا على أن أخبار من بلغ لا يستفاد منها حتى بناء على الاحتمال الثالث، يعني بناء على أن أخبار من بلغ تجعل الحجية للخبر الضعيف، لكن لا يستفاد منها حجية الخبر الضعيف بكل خصوصياته وآثاره، بحيث يصلح لأن يكون مقيدا، السلام عليكم ورحمة الله، أو مخصصا، وإنما يستفاد منها حجيته بمقدار إثبات الاستحباب لهذا العمل المرضى. أما أن يخصص مطلقا من المطلقات، عاما من العمومات، يقيد مطلقا من المطلقات، لا يستفاد من أخبار من بلغ هذا المطلب. حب حينئذ هنا يكون لدينا ظهوران متعارضان: من جهة الخبر المطلق الصحيح، هذا إطلاقه ينفي القيد، الخبر المطلق الصحيح الذي يدل على أن المشي بعد الطعام مطلقا مستحب، هذا الخبر مدلوله المطابقي هو استحباب المشي بعد الطعام، ومدلوله الالتزامي نفي القيد، يعني نفي أن يكون المشي بعد الطعام مقيدا بكونه في الثوب الخفيف، ينفي القيد. فمن جهة الخبر الصحيح له ظهور في نفي القيد، ومن جهة أخرى الخبر المقيد ينفي الإطلاق؟ لا، لأن صار القرار أن الخبر المقيد باعتبار أنه خبر ضعيف وحجيته مستمدة من أخبار من بلغ، وأخبار من بلغ لا تجعل الحجية للخبر الضعيف في نفي الإطلاق، يعني في تقييد المطلقات. خب، حينئذ هنا ماذا نصنع؟ قلنا أنه تارة نفرض أن ظهور الخبر المقيد الضعيف ظهوره في استحباب هذا العمل المقيد، يعني المشي بعد الطعام في الثوب الخفيف، ظهوره في استحباب هذا العمل، هذا الظهور أقوى من ظهور ماذا؟ الخبر الصحيح في نفي القيد. إذا فرضنا أنه أقوى، إذن يتقدم هذا الظهور على ذاك بالأقوائين، لأن تعارض هذان الظهوران، ظهور الخبر المقيد ظهوره في ماذا؟ في أن المشي بعد الطعام مستحب بشرط أن يكون في الثوب الخفيف، ظهور آخر من جهة أخرى للخبر الصحيح وهو الظهور الالتزامي. الخبر الصحيح قلنا الخبر الصحيح يدل بالالتزام على ماذا؟ على نفي القيد، فالخبر الصحيح ينفي القيد، والخبر المقيد الضعيف يثبت القيد. فإذا كان ظهور الخبر المقيد أقوى من ظهور الخبر الصحيح المطلق، هو يتقدم عليه بالأقوائية إذا كان أقوى. ونتيجة هذا التقديم ما هي؟ نتيجة هذا التقديم هي أنه يثبت أيضا استحباب واحد للعمل، لأن قدمنا ظهور الخبر المقيد على ظهور الخبر المطلق، فيثبت استحباب واحد للمشي بعد الطعام في الثوب الخفيف. وهذا معناه أننا قدمنا المدلول المطابقي للخبر الضعيف على المدلول الالتزامي للخبر الصحيح المطلق بنكتة الأقوائية. خب، قد تسألون أنه لماذا لم نقدم المدلول المطابقي للخبر المقيد؟ المدلول المطابقي للخبر المقيد الذي ما هو ماذا؟ المدلول المطابقي هو استحباب هذا العمل المقيد بهذا القيد. لماذا لم نقدم هذا المدلول على المدلول المطابقي للخبر الصحيح؟ المدلول المطابقي للخبر الصحيح هو أن هذا العمل بشكل مطلق مستحب. هذا يقول هذا العمل بشكل مقيد مستحب، ذاك يقول هذا العمل بشكل مطلق. لماذا لم نقدم ذاك على هذا؟ الجواب أنه لا تعارض بين هذين حتى نقدم. التقديم فرع التعارض، لا تعارض بين المدلول المطابقي للخبر الضعيف وبين المدلول المطابقي للخبر الصحيح. لماذا؟ لأنه كلاهما يعني هما يثبتان استحبابين ظاهريين ببركة حجية كل منهما. الخبر الصحيح حجة بدليل حجية خبر الواحد، الخبر الضعيف أيضا حجة بدليل أخبار من بلغ. والحجية كما تعلمون حكم ظاهري مو حكم واقعي، فالاستحباب الذي جاء نتيجة حجية هذا الخبر استحباب ظاهري، والاستحباب الذي جاء نتيجة ذاك الخبر أيضا استحباب ظاهري، فهذان الخبران يثبتان استحبابين ظاهريين، أحدهما استحباب العمل المقيد والآخر استحباب العمل المطلق. نعم، نحن نعلم إجمالا بأن أحد الاستحبابين الظاهريين خلاف الواقع، يعني نعلم إجمالا بأن هذا العمل حكمه الواقعي الذي هو الاستحباب الواقعي، هذا الحكم ثابت إما للعمل المقيد أو للعمل المطلق. هو معقول أم ثابت لهذا أم ثابت لذلك. الحكم الواقعي هو الاستحباب هذا العمل، غاية الأمر إما استحباب هذا العمل بشكل مطلق أو استحباب هذا العمل بشكل مقيد. فهذان الاستحبابان الظاهريان أحدهما غير مطابق لذاك الحكم الواقعي، لأن هذين الاستحبابين الظاهريين أحدهما يقول استحباب العمل المطلق والآخر يقول استحباب العمل المقيد، أحدهما غير مطابق للواقع. هذا هم لا لا لا لا محذور فيه. ليش؟ لأنه ما أكثر الموارد التي يكون الحكم الظاهري غير منطبق مع الحكم الواقعي، لا منافاة بين استحبابين ظاهريين أحدهما للعمل المطلق والآخر للعمل المقيد، رغم أننا نعلم بأنه الحكم الواقعي استحباب واحد إما ثابت للعمل المقيد أو ثابت للعمل المطلق، لا منافاة بين ذاك الحكم الواقعي وبين هذين الحكمين الظاهريين، لأننا قد جمعنا بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي في بحث الجامع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. قلنا ماكو منافاة بين أن يكون شيء ما حكمه الواقعي هو الاستحباب وبين أن يكون حكمه الظاهري استحبابين، هذا ما يأتي منا محذور اجتماع المثلين. الشبهة التي كانت هناك تقول بأن الحكم الظاهري إذا طابق الحكم الواقعي يلزم اجتماع المثلين، وإذا خالف يلزم اجتماع الضدين. أجبنا على الشبهة هم في طرف اجتماع المثلين هم في طرف اجتماع النقيضين. الآن محل الشاهد هنا طرف اجتماع المثلين، يقال أن الحكم الواقعي هو استحباب هذا العمل إما للعمل المقيد أو للعمل المطلق، بينما الحكم الظاهري صار شنو؟ استحبابين، أحدهما للعمل المقيد والآخر للعمل المطلق. فهل لزم اجتماع المثلين؟ يعني عمل ما أصبح مستحبا باستحبابين، استحباب واقعي ثابت إليه واستحباب ظاهري. لا يلزم اجتماع المثلين، لأنه جمعنا بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. افرضوا مثلا صلاة الليل تكون مستحبة واقعا، ومن جهة ثانية يدل خبر الثقة على استحباب صلاة الليل، وتدل بينة أيضا على استحباب صلاة الليل، استحبابين ظاهريين اجوا، واحد من ناحية خبر الثقة واحد من ناحية البينة، واستحباب واقعهم موجود هنا أيضا كذلك. هذا كله إذا فرضنا أن ظهور الخبر المقيد الضعيف أقوى كما قلنا، فيتقدم على ذاك وتكون النتيجة ثبوت استحباب واحد، وهذا الاستحباب الواحد الواقعي لا يتنافى مع الاستحبابين الظاهريين كما قلنا. أما إذا فرضنا لا أقوائية في البين، فرضنا تساوي هذين الظهورين، يعني ظهور الخبر المقيد الضعيف مساوي مع ظهور الخبر المطلق الصحيح. خب إذا تساويا تعارضا وتساقطا، بالنتيجة لا يبقى في جانب الخبر الضعيف شيء، الخبر الضعيف مدلوله المطابقي لم يثبت لأنه سقط بالتعارض مع ذلك، ومدلوله الالتزامي من الأول لم تثبت الحجية له، لأن بنينا على أن أخبار من بلغ لا تجعل الحجية للخبر الضعيف بكل مداليله الالتزامية بكل آثاره وخصوصه. فمن طرف الخبر الضعيف ما يثبت شيء، نبقى نحن والخبر الصحيح الدال على استحباب العمل المطلق. خب هذا هم يثبت استحبابا واحدا، فأيضا لم يتعدد الاستحباب. هذا كله في الفرض الثالث، موجي بقي الفرض الأخير وهو فرض أن يكون الخبران معا ضعيفين. تكلمنا عن فرض صحتهما وتكلمنا عن فرض صحة أحدهما وضعف الآخر بكلا شقه. الآن نفترض أن الخبرين ضعيفان، الخبر المطلق ضعيف والخبر المقيد هم ضعيف. خب كل منهما ليس حجة في نفسه، يعني بموجب دليل حجية خبر الواحد، وإنما كل منهما حجة بموجب أخبار من بلغ. خب حينئذ هنا أيضا نرجع إلى ذاك المبنى، إن تارة نبني على أن أخبار من بلغ تجعل الحجية للخبر الضعيف بكل خصوصياته وآثاره، إذا بنينا على هذا المبنى إذن الخبر المقيد راح يقيد الخبر المطلق لأنه حجة، حجة حتى في تقييد المطلق حسب الفرض. فالخبر المقيد يقيد الخبر المطلق ويتقدم عليه سأما بنكتة الأقوائية أو بنكتة القرينية مو مهم، وبالتالي يثبت استحباب واحد لماذا؟ للعمل المقيد. هذا فيما إذا بنينا على هذا المبنى. أما إذا لم نقبل هذا المبنى وقلنا أن أخبار من بلغ لا تدل على جعل الحجية بكل الخصوصيات والآثار، قصارى ما تدل عليه أخبار من بلغ هي الحجية بمقدار إثبات الاستحباب لا أزياد. خب بناء على هذا المبنى إذن لا حجية للدلالة الالتزامية لشيء من هذين الخبرين، لا هذا الخبر المقيد حجة في تقييد المطلق ولا الخبر المطلق حجة في نفي القيد، ليس لهما حجية في الدلالة الالتزامية، وإنما يثبت ماذا؟ يثبت مدلولاهما المطابقيان. المدلول المطابق لهذا هو استحباب العمل المقيد، والمدلول المطابق لهذا هو استحباب العمل المطلق. استحبابان ظاهريان بموجب حجية الحجية التي جعلت بأخبار من بلغ، استحبابان ظاهريان يثبتان لهذا العمل. استحباب مطلق هذا العمل بموجب الخبر المطلق الذي أصبح حجة ببركة أخبار من بلغ، والآخر استحباب العمل المقيد بموجب الخبر المقيد الذي أصبح أيضا حجة ببركة أخبار من بلغ. فيثبت استحبابان ظاهريان رغم العلم الإجمالي بأن أحد الاستحبابين الظاهريين خلاف الواقع، لأن الواقع إما هو استحباب العمل المقيد أو هو استحباب العمل المطلق، فأحد هذين الاستحبابين خلاف الواقع. رغم هذا العلم الإجمالي يثبت هذان الاستحبابان ظاهريان. لماذا؟ لأنه لا منافاة بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي كما حققناه في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. هذا تمام الكلام في هذه الثمرة الرابعة. نأتي إلى الثمرة الخامسة من الثمرات المترتبة على الفرق بين الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ والاحتمال الثالث فيها. الثمرة الخامسة التي ذكرها سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه هي أنه في بعض الموارد يجري الاستصحاب بناء على الاحتمال الثالث. بينما لا يجري الاستصحاب بناء على الاحتمال الثاني. ومثاله لو فرضنا أنه دل خبر ضعيف على استحباب عمل ما في وقت معين، مثلا دل الخبر الضعيف على استحباب الجلوس في المسجد قبل الزوال، هذا العمل في هذا الوقت مستحب، وكان مقدار دلالة هذا الخبر هو هذا الوقت، يعني هذا الخبر يدل على أن هذا الجلوس مستحب قبل الزوال، ولا يدل على أكثر من هذا، يعني لا يدل هذا الخبر على أن هذا الجلوس بعد الزوال شنو حكمه، ساكت، قصور في دلالة أكو، بحيث لا يدل على نفي استحباب هذا العمل بعد الزوال. لا يفهم من هذا الخبر أن هذا العمل بعد الزوال مستحب أو لا، ما يفهم منه شيء، لأن إذا فهم منه بعد ماكو حاجة إلى الاستصحاب، ما تصل النوبة إلى الاستصحاب، دليل اجتهادي موجود وهو هذا الخبر. لا، لم يفهم من هذا الخبر حكم هذا العمل بعد الزوال. خب، حينئذ هنا تظهر هذه الثمرة الخامسة، لأنه بناء على الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ، الذي يقول إن هذه الأخبار تدل على جعل الاستحباب للعمل بعنوان أنه بلغ الثواب عليه بهذا العنوان الثانوي. خب، بناء على هذا الاحتمال يكون استحباب هذا العمل قبل الزوال، يعني في الوقت الذي دل عليه الخبر، يكون استحباب هذا العمل ثابتا له بعنوانه الثانوي، لأنه عمل بلغ الثواب عليه. الجلوس في المسجد قبل الزوال يكون مستحبا بالعنوان الثانوي، وهو عنوان ما بلغ الثواب، لا بالعنوان الأولي، بناء على احتمال الثاني جل نتكلم. فإذا انتهى هذا الوقت، صار الزوال، خب هذا الاستحباب يرتفع قطعا، لأن هذا الاستحباب كان ثابتا بعنوان ما بلغ الثواب عليه، والمفروض أن ما بلغ الثواب عليه هو استحباب هذا العمل قبل الزوال، فإذا صار الزوال بعد ارتفع هذا الاستحباب، لأن العنوان الثانوي ارتفع، بلوغ الثواب كان لما قبل الزوال، قبل الزوال بلغنا الثواب على هذا العمل، أما بعد الزوال لم يبلغنا، لأننا فرضنا أن الخبر ما يدل على حكم هذا العمل بعد الزوال، فقط يدل على حكم هذا العمل قبل الزوال. فإذا انتهى هذا الوقت المعين ارتفع هذا الاستحباب الثابت بالعنوان الثانوي، ارتفع قطعا، لأن العنوان الثانوي انتفى باعتبار أنه لم يبلغ الثواب على العمل بعد الزوال. إذن لا مجال لاستصحاب الاستحباب بعد الزوال، لأنه ماكو شك، قطع بالارتفاع أكو، يقين بالعدم أكو، بعد شنو نستصحب؟ نستصحب الاستحباب الذي نقطع بعدمه، فلا يجري الاستصحاب، هذا بناء على الاحتمال الثاني. أما بناء على الاحتمال الثالث القائل بأن أخبار من بلغ تدل على جعل الحجية للخبر الضعيف، بناء على هذا يكون استحباب هذا العمل في الوقت المقرر، يعني قبل الزوال، ثابتا له بعنوانه الأولي بما هو هو، لأنه أخبار من بلغ تجعل الحجية للخبر، إذن هذا الخبر الضعيف أصبح حجة في إثبات استحباب هذا العمل. فإذا انتهى هذا الوقت صار الزوال، نشك في بقاء الاستحباب وعدم بقائه فيجري الاستصحاب. طبعا بناء على أن الاستصحاب يجري في الأحكام الترخيصية فيجري. هذه أيضا الثمرة الخامسة. وبالأخرة الثمرة السادسة والأخيرة من الثمرات والفروق التي ذكرها سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه، عبارة عن ما سيأتي إن شاء الله في الأمر الخامس من الأمور التي لا بد من البحث عنها في قاعدة التسامح، يأتي هناك إن شاء الله أنه بناء على الاحتمال الثاني، عفوا بناء على الاحتمال الثالث القائل بجعل الحجية للخبر الضعيف، بناء على هذا الاحتمال يجوز للفقيه أن يفتي بالاستحباب لسائر المكلفين، يفتي بالاستحباب لغيره من المكلفين على أساس الخبر الضعيف. إذا وصله الفقيه، إذا وصله خبر ضعيف يدل على استحباب عملين، فبموجب أخبار من بلغ أصبح هذا الخبر حجة للفقيه، وإذا أصبح حجة فهذه الحجة تثبت استحباب هذا العمل، فيقدر يفتي بأن هذا العمل مستحب في الشريعة، عمل بعنوان الأولي مستحب، مو بعنوان بلغ الثواب عليه، لا، باعتبار أنه بناء على الاحتمال الثالث جاي نتكلم. أخبار من بلغ على الاحتمال الثالث تجعل الحجية للخبر الضعيف، وهذا الخبر دل على استحباب العمل الفلاني، فالفقيه على أساس هذه الحجة يفتي بالاستحباب. أما بناء على الاحتمال الثاني الذي يقول بأن أخبار من بلغ تجعل الاستحباب للعمل بالعنوان الثانوي، بعنوان ما بلغ الثواب عليه، بناء على هذا الاحتمال الفقيه ما يقدر، لا يمكنه أن يفتي على ضوء الخبر الضعيف الذي وصله ويدل على استحباب عمل ما، لا يمكنه على ضوء هذا الخبر أن يفتي للعامي بالاستحباب، لأن الاستحباب على الاحتمال الثاني في أخبار من بلغ الاستحباب ثابت للعمل بالعنوان، أحسنتم، لأن الاستحباب بلغ الفقيه، العامي أصلا بالسوق جاي يشتغل مش مدري أنه هذا العمل عليه ثواب أو لا. أخبار من بلغ تقول كل من بلغه ثواب على عمل فيصبح هذا العمل مستحبا له بعنوان أنه بلغ ثواب عليه. الفقيه بل بلغه الثواب، فبالنسبة للفقيه يصبح هذا العمل، لشخص الفقيه يصبح هذا العمل مستحبا بالعنوان الثانوي لأنه بلغه الثواب عليه. أما على أي أساس يفتي للعامي الذي لم يبلغه الثواب على هذا العمل يفتي له بالاستحباب؟ بالنسبة للعامي هذا العمل مو مستحب لأنه ما بلغه ثواب. زين سيدنا، ما يصير بالواسطة؟ يعني الفقيه هو يصير واسطة في بلوغ الثواب عندما يفتي، يعني إذا إذا إذا إذا إذا يبين له الخبر، يعني يروي له الرواية هم إيه؟ لا يعني هم يروي الرواية، لا فتوى لا، لما يقدر يفتي شلون ليش يفتي على الاحتمال الثاني؟ شلون يفتي؟ ما يجيبه في رسالة العملية أبدا على الاحتمال الثاني. بل إذا يجيبه بهذا الشكل يقول روية عن الإمام الصادق مثلا سلام الله عليه كذا أنه فلان عمل مستحب، يعني بعض الرسائل سيدنا شايف ملاحظ يقول روية، إيه؟ يعني بعض القضايا يعني يشير لهذا المطلب، يجوز إذا كان هذا مقصوده بلي. إذن بناء على الاحتمال الثاني لا يجوز للفقيه أن يفتي بالاستحباب لغيره من المكلفين، لأن موضوع هذا الاستحباب هو بلوغ الثواب على العمل، وهذا الموضوع لم يتحقق بالنسبة للعامي، لأن المفروض أنه لم يبلغه الثواب على العمل. هذه أيضا ثمرة أخرى. هذا تمام الكلام في الثمرة السادسة. هذه هي الثمرات والفروق المترتبة على الاحتمال الثاني والثالث، ولعله بالتأمل والتدبر تنقدح في الأذهان الشريفة ثمرات أخرى أيضا غير هذني. على كل حال، بهذا انتهينا من الجواب على السؤال الأول. طرحنا سؤالين في البداية، أحدهما أنه هل توجد ثمرة تترتب بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث في مفاد أخبار من بلغ أم لا. قلنا أن السيد الأستاذ الخوئي أنكر وجود ثمرة، بينما سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه ذكر عدة ثمرات تترتب على هذين الاحتمالين كما لاحظنا. خب، الآن يأتي دور السؤال الثاني، وهو أنه خب أي الاحتمالين هو المستظهر؟ الاحتمال الثاني هو الذي نفهمه حقيقة ونستظهره من أخبار من بلغ، أم الاحتمال الثالث؟ خب، هذا المقدار اللي أنا جايبه وياي اليوم إلى هنا، بعد علمي خلص، علمي خلص بعد بكرة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.